بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية رحمهم الله في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة، مدعوما بتقريرات اللجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله والشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. قرأه وقدم له معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ومعالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. كتبه صالح بن محمد السويح. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، فقد اطلعت على كتاب الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة، فوجدت كتابا حافلا في تبسيط الفروق بين المنهجين بأسلوب سهل ميسر نافع بإذن الله لمن هدفه معرفة الحق والعمل به، فجزاه الله خيرا ونفع بعلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مقدمة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن كتاب الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة للشيخ صالح بن محمد السويح وفقه الله، تطرق فيه إلى 9 فروق يظهر من خلالها للمنصف الفرق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة الذين يتهمون أئمة الدعوة بالغلو في التكفير، وذلك بناء على مذهبهم الإرجائي. أما منهج أئمة الدعوة الإصلاحية فهو منهج وسط لا إفراط فيه ولا تفريط، فهم بين الخوارج الغالين والمرجئة المفرطين، ودعوتهم قائمة على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، فجزى الله الشيخ صالح خيرا على بيان الحق بهذا الأسلوب الواضح ونفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه راجيا عفو ربه محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ، وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. مقدمة الشيخ صالح بن محمد السويح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة مختصرة في بيان الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية رحمهم الله في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة. بينت فيها الفروق بين تقريرات أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية التي من الله بها على بلادنا المملكة العربية السعودية وامتد أثرها إلى عموم بلاد المسلمين، وذلك في القرن الثاني عشر الهجري على يد الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذلك في الموقف من الزنادقة وعباد القبور ومباينة منهجهم في ذلك ما عليه المبتدعة من المرجئة والخوارج وغيرهم من أهل البدع. فبينت تقريرات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله في الموقف من الزنادقة وعباد القبور ممن صرف العبادة لغير الله من الدعاء والنذور، وسائر المشركين ممن يزعم أنه مسلم وهو مقيم على الشرك مع نطقه بالتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وإقامته للصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من فرائض الدين، وموقفهم من عموم من كفر بالله ونقض إيمانه وخرج من إسلامه بأي ناقض من نواقض الإسلام القولية أو العملية أو الاعتقادية. وبينت أن هذه التقريرات مباينة لتقريرات المرجئة، كما بينت براءة هذه الدعوة الإصلاحية السلفية مما عليه الخوارج من الغلو في التكفير، وبينت أن رمي المرجئة اليوم للدعوة بالغلو في التكفير هو سنة أعداء الدعوة بالأمس. والداعي لتدوين هذه الرسالة ما رأيته من حاجة ملحة لبيان الفروق بين تقريرات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله، وبين قول مخالفيهم من المعاصرين من المرجئة، وذلك أني رأيت اغترار كثير من الناس خاصة وعامة بأقوال منشورة في بعض الكتب والمقالات والمواقع ووسائل التواصل لأناس يزعمون أنهم يدافعون عن هذه الدعوة الإصلاحية السلفية، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويزعمون أنهم ينفون عنها الغلو في التكفير، ثم في سياق نفيهم تهمة الغلو في التكفير عن هذه الدعوة الإصلاحية السلفية التجديدية المباركة ينسبون مزاعم مكذوبة أو مغلوطة جهلا أو هوى للإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله، وأن ما قرره هؤلاء الأدعياء من الحكم بإسلام الزنادقة وعباد القبور هو ما عليه أئمة هذه الدعوة الإصلاحية السلفية، ويصفون من كفر الزنادقة والقبوريين أنه تكفيري ويعادونه ويباينونه ويضللونه وينسبون له مخالفة السلف وأئمة الدعوة. وحيث رأيت كثرة المتأثرين بقول هؤلاء الأغمار، ورأيت أن الخلل دخلهم من جهة عدم تحقيقهم ما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله لوثوقهم في هؤلاء الملبسين في نسبتهم هذه الأقوال الباطلة للإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله، مع عدم تحقيقهم للفروق بين تقريرات أئمة هذه الدعوة الإصلاحية ومخالفيهم في الموقف من الزنادقة وعباد القبور، فكان هذا من أشد ما يكون خطرا وأثرا في تغيير حقيقة ما دعا إليه شيخ الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله من التوحيد، وما حذروا من الشرك، وما بينوا مما هو واجب على المسلمين لأهل التوحيد وما هو واجب على المسلمين تجاه الزنادقة وعباد القبور. فلذلك رأيت الحاجة ملحة لبيان أهم الفروق بين تقريرات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله وتقرير مخالفيهم بيانا للحق وتجلية لمن أشكل عليه الأمر، ودعوة لهؤلاء المخالفين أن يتأملوا أقوالهم ويراجعوها لعل الذي حمل بعضهم عليها ظنهم أنها موافقة لتقديرات الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله، فيكون دخول الخلل والزلل عليهم من جهة سوء الفهم لا سوء القصد. فمن كان كذلك وانجرت له الفروق فالظن به أن يرجع عن قوله الباطل في الحكم بالإسلام للزنادقة وعباد القبور لما سأوضحه من الحق البين الناصع الساطع أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله مخالفون لهذا القول، وأن من نسب ذلك لهذه الدعوة الإصلاحية فهو مخطئ أو محرف لها. فأبين ذلك نصحا لهؤلاء ولمن اغتر بمقولاتهم المباينة أشد المباينة لأقوال الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله. وإن هذا الإمام الهمام والمجاهد الصمصام والداعي إلى ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسلام قد بين موقفه من الزنادقة وعباد القبور، أوضح البيان في كتبه ورسائله وردوده، ومن ذلك كتابه مفيد المستفيد ورسالته العظيمة كشف الشبهات، وفي مكاتباته ورسائله التي أرسلها لمدعويه من العامة والخاصة، وكذا العلماء وأبناء الإمام المجدد رحمهم الله فيما بينوه وأوضحوه في مكاتباتهم ومراسلاتهم وفتاويهم، وكذلك أحفاده رحمهم الله. فمن ذلك ما قام ببيانه وكشفه العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله حين تبنى داود بن جرجيس المحاماة عن عباد القبور، وما كتبه سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد رحمه الله كما في رسائله وردوده مما هو مدون معلوم مشهور، وما قام به العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في مصنفات معروفة في رد شبه هؤلاء الأئمة المضلين، في ردوده على داود بن جرجيس وعثمان بن منصور وعبد اللطيف الصحاف وغيرهم من أعداء الدعوة، وفي سائر مؤلفاته ومراسلاته وفتاويه، وما قام به أبناؤه العلامة عبد الله والعلامة إبراهيم ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله، وما قام به العلامة عبد الله أبا بطين رحمه الله في صد هذه الشبه وكشفها وبيان زيفها في كتبه ورسائله وفتاويه، وما كتبه العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كما في كتابه تكفير المعين وفي غيره مما كتبه وأفتى به، وما كتبه العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله في رسائله وفتاويه وردوده العظيمة النفيسة، وما كتبه العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله وما قرره في شروحه ودروسه، وما قرره علماؤنا تبعا لهم في اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وما قرره الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وما قرره الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، وما قرره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وأمد في عمره آمين. فقد أوضحت بالدليل والتحرير والنقل تقريرات هؤلاء الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة العظيمة من الدين، وأنهم ما خالفوا إجماع العلماء في أن من كفر بعد إسلامه وارتد بعد إيمانه اعتقادا أو قولا أو عملا يحكم عليه بموجب ما أظهره من الكفر بالله وسلب اسم ووصف الإسلام والإيمان منه، هذا ما قرروه ونصوا عليه فبينت ذلك. وفي إزاء ذلك حكيت أقوالا منشورة مشهورة في وقتنا يقررها اليوم أقوام باسم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد رحمه الله هكذا يزعمون، فرددت عليها وكشفت زيفها وبينت عظيم مفارقتها لتقريرات الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله، وأن من يقرر هذه التقريرات وينشرها مخالفون لما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله، ناقضون ناكثون لما جاهد الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله من الدعوة إليه وحث الناس على العمل به من التوحيد والسنة، وبينت أن ما قد يتمسكون به من أقوال ينسبونها للإمام المجدد وأئمة الدعوة رحمهم الله وقبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله، ومن بعدهم من علمائنا كشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله، وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، هو ما بين قول مزعوم مكذوب باطل لا أصل له أو قول مزيد عليه لفظا أو معنى أو قول مجمل أو زلة ونحو ذلك، فهما بين محرف لأقوالهم أو لم يفهموها على الوجه الذي أرادوه، وكلا الأمرين كبير وخطير، لا سيما في هذه المسألة العظيمة من الدين. فهذه جملة مناهج هؤلاء المخالفين لما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله ومن كان على طريقتهم من أهل العلم والإيمان، ولهم نصيب ممن علاهم الله بقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا وإن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله وعلماؤنا جزاهم الله خيرا إنما هم تبع لمن قبلهم من أئمة الدين وعلماء المسلمين في بيان أن العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء، وأن العالم يصيب ويخطئ، وأن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذه المسألة العظيمة إنما مرد العلم بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلماء، لا قول فلان أو فلان مهما عظم في العلم والدين. وإنما العلماء يتبعون ويعظمون بما اتبعوا وعظموا الدليل ويدل على ما أصابوا فيه الحق من أقوالهم، وما لم يصيبوا فيه الحق فلا حجة بقول أحد منهم خالف الكتاب والسنة وإجماع العلماء. ولأجل ذلك فإن الواجب على العلماء وطلاب العلم خاصة ممن عني بتحقيق هذه المسألة العظيمة من الدين أن يدعو الناس إلى الاعتصام بالكتاب والسنة ومعرفة الآيات والأحاديث ومدلولها في بيان حقيقة الإسلام والإيمان وما يدخل فيه وما يخرج منه، وأن لا يكون أكبر جهد الواحد منهم قالوا وقلنا، فإن هذه المسألة العظيمة إنما تصح بالاتباع لا التقليد، ولا عذر فيها لمن خلط وشوش على نفسه وعلى أهل الإسلام بحجة أن ما مال إليه هو قول فلان أو علان مما خالف الكتاب والسنة وإجماع العلماء فضل وأضل. كما على طلاب العلم عامة أن يبينوا حقيقة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأنها بريئة من موالاة ومؤاخاة الزنادقة وعباد القبور، كما أنها بريئة من تكفير المسلمين وحمل السيف على عباد الله المؤمنين، فهي بريئة من عقيدة الخوارج الغلاة والمرجئة الجفاة. وبعد، فإنني قد جعلت مباحث هذه الرسالة على النحو التالي: المبحث الأول تعريف العبادة لغة وشرعا وأهمية تحقيق معناه وحده الشرعي. المبحث الثاني معنى الإسلام لغة وشرعا وأهمية تحقيق معناه وحده الشرعي. المبحث الثالث معنى لا إله إلا الله وأركانها وشروطها، وأن قول لا إله إلا الله لا يمنع من ردة قائلها مع اتيانه بشعائر الإسلام إذا أتى بناقض من نواقضها. المبحث الرابع معنى الشرك والكفر والزندقة لغة وشرعا وأقسامه وخطورته وأهمية معرفة حقيقة ذلك وما يكون به المرء كافرا وما لا يكون كذلك. المبحث الخامس بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وإيجاد الأعذار لهم وأن هذا من نواقض الإسلام. المبحث السادس بيان ذكر السلف رحمهم الله أنه لا عذر لمن ضل عن الهدى البين المحكم كمن نقض إسلامه بالشرك بالله والكفر به، وبيان تتابع العلماء قرنا بعد قرن على ذلك وأن هذا ليس قولا محدثا لأئمة الدعوة رحمهم الله ابتدعوه ولم يسبقوا إليه. المبحث السابع الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية رحمهم الله ومخالفيهم في الموقف من الزنادقة وعباد القبور. الفرق الأول أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رحمهم الله يقدرون أن من وقع في الشرك والكفر الناقل من الملة فإنه لا يتوقف في تكفيره بعينه، خلافا لما يقرره مخالفوهم. الفرق الثاني أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله يعدون الحجة التي يكفر تاركها إذا بلغته على وجه يفهمه إذا أراد، هي الوحي، فالوحي هو الحجة الرسالية اللازمة لكل من بلغه على وجه يفهمه إذا أراد، فمن بلغه فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهمه لوجود شبهة مانعة، فلا اعتبار لذلك مع بلوغ الحجة الرسالية خلافا لما يقدره مخالفوهم. الفرق الثالث أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله يعتبرون ظهور المسائل وخفاءها مما يفرق فيه بين ما يكفر به عينا بمجرد وقوع المكلف به أو ما يتوقف في تكفيره حتى يبين له، فما كان من المسائل الظاهرة فلا يتوقف في تكفير من واقع الشرك والكفر الناقل من الملة، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ونحوه، أو كان من المسائل الخفية فيتوقف في تكفير المعين حتى تبين له الحجة، خلافا لما يقرره مخالفوهم. الفرق الرابع أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله لا يفرقون بين المازح والجاد والجاهل والشاك والمتأول والمقلد في فعل أو أقوال في فعل أو قول الشرك والكفر إلا المكره، خلافا لما يقرره مخالفوهم. الفرق الخامس أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله يقررون أنه لا بد مع النطق بشهادة التوحيد التزام الشريعة والعمل بها ظاهرا وباطنا، وأنه لا يكفي لصحة التوحيد النطق بالشهادة دون العمل، خلافا لما يقرره مخالفوهم. الفرق السادس أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله ينزلون النصوص الواردة في الكفار والمشركين الأصليين على من كان ينطق بالتوحيد ويصلي ويصوم ويحج ويفعل فعل المشركين، فهم في الحكم بالكفر والشرك سواء، ولا يعدون نطق الرجل بالتوحيد مانعا من تنزيل النصوص الواردة في المشركين الأصليين على المسلم إذا كفر وأشرك بالله، خلافا لما يقرره مخالفوهم. الفرق السابع أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله وإن وردت عنهم عبارات يفهم منها التوقف في تكفير بعض أعيان من تلبس بالشرك ممن مات قبل الدعوة أو عرف عنه الجهل وعدم قيام الحجة الرسالية، فإنهم لا يحكمون بإسلام المشرك مع بقائه على الشرك وعدم توبته منه، خلافا لما يقرره مخالفوهم. الفرق الثامن أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله ردوا على شبه خصوم الدعوة وبينوا ضلالها وكشفوا ما احتج به هؤلاء الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله، بينما مخالفوهم جعلوا مدار تقريراتهم ما استشهد به خصوم الدعوة ومعارضوها من كلام هذين الإمامين رحمهم الله. الفرق التاسع أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله بينوا أن تكفير الزنادقة والقبوريين ليس من جنس طريقة الخوارج في التكفير التي ورد في النصوص ذمها والتحذير منها، وورد عن الأئمة من سلف علماء الأمة التحذير منها وما في غلوهم من الجناية العظيمة على الإسلام والمسلمين، خلافا لما يقرره مخالفوهم ممن يزعم الدفاع عن دعوة الشيخ رحمهم الله، حيث يدس في موضع بيان براءة الشيخ من طريقة الخوارج في غلوهم في التكفير ما يزعم نسبته للشيخ وأئمة الدعوة رحمهم الله أنهم يحكمون بإسلام القبوريين. ثم الخاتمة، هذا والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبلها عنده، وأن ينفع به كاتبه وقارئه والمسلمين، وأن يجزي عني خير الجزاء وأوفاه وأكمله شيخنا الشيخ الصالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وشيخنا الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ حفظه الله، وسائر مشايخي وجميع من أفادني. وإنني لا أدعي الكمال والاستيعاب في هذا الكتاب، فما فيه من صواب فمن الله، وما فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله منه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه صالح بن محمد السويح حفظه الله. إلى لقاء آخر، نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.